الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية: فصل في حسن الجوار. فصل في حسن الجوار. جيرانك ما لك عليهم وما لهم عليك، كيف تعاملهم وكيف يعاملونك؟ كما يقولون: صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. لا، هذا مش صحيح. اسمع كده ما يقول الامام في حسن الجوار. قال: روى المروذي عن الحسن قال: ليس حسن الجوار كف الاذى، حسن الجوار الصبر على الاذى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الإحسان إلى الجار إلى إيه؟ إنك أنت ما تأذوش؟ لا، الإحسان إلى الجار أن تتحمل أذاه. يعني أنت لما يأذيك جارك وتصبر عليه، يبقى أنت كده إيه؟ أحسنت الجوار. ما أنت أحسنت الجوار. ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. والأحاديث في الحث على حسن الجوار كثيرة مشهورة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. كان مرة رجل من الصحابة واقف قدام باب المسجد النبوي، وبص كده لقى النبي صلى الله عليه وسلم قائم بعيد كده عن الجامع، واحد موقفه كده. الصحابة دول النبي كان عندهم يعني حاجة كبيرة جدا، كبيرة خالص. فالصحابي واقف قدام الجامع ويبص على الرجل موقف النبي، واقف زعلان وبيفرق كده. الرجل وقف النبي وقفه يامي، بقى واقف متضرر من الراجل اللي موقف النبي ده. وبعدين لما الرجل مشي قال: يا رسول الله، من هذا الذي حبسك؟ من الموقفك بقاله ساعة يا رسول الله؟ قال: هل رأيته؟ قال: نعم. قال: إنه جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. اللي انت شايفه موقفني من ساعتها ده، اهو ده جبريل. ما كان جبريل عليه السلام حين يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، كان يأتي في ايه؟ في اكثر من صورة. احيانا كان يأتي في مثل صلصلة الايه؟ الجرس، وهو اشده عليه. واحيانا يتمثل له رجلا. فالمرة دي متمثل رجل. الصحابي هو متضايق، مين اللي موقف النبي ده؟ وبعدين لما شاء رسول، مين اللي موقفه بقاله ساعة ليه؟ لو انت شفته؟ قال: نعم. قال: انه جبريل، من ساعة ما هو طول ما واقف معاه يقول لك: خلي بالك من جار، خلي بالك من جار، خلي بالك من جار. ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيجعل وريث مع الأهل والرحم. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي رواية: فليحسن إلى جاره. وفي رواية: فليكرم جاره. وفي رواية: فليحفظ جاره. وفي صحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. جار عايش مع جاره فروع، خايف منه. إذا كان الجار يخاف من جاره، مال هيأمن مين؟ هيأمن مين؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من لا يأمن جاره بوائقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جار: يا رسول الله، جاري فلان مغلبني، تعبني، أساء جواري. فقال: اصبر. جيت مرة يا رسول الله مغلبني. قال له: اصبر. جيت مرة يا رسول الله مش قادر. قال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. يعني روح الدار، طلع العفش بتاعك قدام الدار، طلع العفش بقى، نزل اوضه النوم والانتريه بتاعتهم مش بتوعنا، وما كانوا يعرفوا اوضه النوم ولا امثاليه ولا ابصر ايه، هي كانت حصيره وخلاص. ها قال له خد اللي في الدار، طلعه حطه قدام الايه، قدام الباب. روح الرجل خد اللي في العفش حطه قدام الدار، وقف الناس رايحه جايه، وقف كده ليه؟ جار مغلب إيه؟ الله يلعنه إيه؟ مالك جار مغلب الله يلعنه إيه؟ جار اعمل معروف، ابوس ايدك ورجلك، ارجع وبطلت خلاص، تبت خلاص، مش عارف فيك حاجه ثانيه وحشه. وقال ابن عبد البر كان داود عليه السلام يقول اللهم اني اعوذ بك من جار سوء عينه تراني وقلبه لا ينساني. حطتني بباله دايما عينه علي، دخلت بايه وطلعت بايه، وطول ما وجع اللسان وبطلش سيرتي. اعوذ بك من جار سوء عينه تراني وقلبه ايه لا ينسى. ودي مشكله، مشكله تسليط العيون على الناس وتسليط الالسن على الناس، مشكله بتدل على اننا انشغلنا بغيرنا عن انفسنا، انشغلنا بغيرنا عن انفسنا، فدايما عيني على الناس، ده فلان طويل وفلان قصير وفلان وحش وفلان حلو، ها ولساني دايما شغال. والمفروض العقل يقتضي ان ينشغل الانسان بنفسه عن غيره. ولذلك قال الامام الشافعي رضي الله عنه اذا شئت ان تحيا سليما من الاذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. إذا اتكلمت في الناس ما الناس هتكلم عليك، مش هيسكتوا عنك. يقول بعض السلف أدركنا قوما لا يذكرون عيوب الناس ولا يذكر الناس لهم عيوبا، فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا. كان في جماعه كده طيبين في حالهم كده، لا بيجيبوا سيره حد ولا حد بيسيرته، فلما هم خاضوا في الناس وجابوا سيره الناس، الناس جابوا ايه؟ جابوا سيرته. اذا شئت ان تحيا سليما من الاذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عوره امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. يقول الشاعر في حرمة الجار أنت خلي وأنت حرمة جاري، وحقيق علي حفظ الجوار، إن للجار إن تغيب عينا عينا حافظا للمغيب والأسرار، ما أبالي أكان للباب ستر مسبل أم بقي بغير ستار. يعني إيه؟ يعني عينيا ما بتبصش في دار جاري أبدا، سواء كان الشباك مفتوح ولا إيه؟ ولا مقفول. يعني حتى لو ما فيش شبابيك ما تفرقش عندي، في شبابيك بتنقفل او بتنفتح، في ابواب بتنحط او تنحطش، ها عيني ما تخشش بيت جاري. قال عليه الصلاه والسلام انما جعل الاستئذان من اجل البسط، انما جعل الاستئذان من اجل البسط. هو انت ليه امرت لما تروح عند ناس تخبط الاول علشان يفتحوا لك وياخدوك يدخلوك في المكان اللي هم عايزين يدخلوك فيه، اما تخش كده هجوم كده بدون استئذان تقع عينك على ما لا يحب ان تراه فتستأذن من اجل البصر. فاذا كان الاستئذان جعل من اجل البصر فكيف يسبق بصرك جسمك؟ بقى تدخل عينك جوه ازاي؟ قالوا جسمك يخش. ويقول اخر ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر. ده الكلام ده كان زمان، كان زمان خد بالك، ست وستك أم وأمك بيتجمعوا كل أسبوع مرة في بيت واحد يخبزوا، ويحطوا جدرة الفول في الفرن، والجارة اللي بتخبز عند صاحبة الفرن تاخد الاول الفول قبل صاحبة الايه، قبل صاحبة البيت. وكان احيانا تقول لها يا بنتي روحي خش على عمتك فلانة اللي على الفرن اللي على الكانون هاتيه، ولا حاجة، طبيعي خالص. هذا الكلام اهو، ناري ونار الجار واحدة، يعني الفرن بتاعنا الكانون بتاعنا واحد، واليه قبلي تنزل القدر، احنا بنطبخه مع بعض في قدرة واحدة على كانون واحد. الاول القدرة تروح على ايه، جاري، وبعد جيني. ما ضر جارا لي اجاوره الا يكون لبابه ستر. ما تخافش يا جاري، اسكن وما تركبش ابواب ولا شبيك، الدنيا صيف، اسكن ما تركبش ابواب وشبيك، عيني مش هتخش عليك ابدا. اعمى اذا ما جارتي برزت حتى تواري جارتي الجدر. تطلع الجارة من الدار انا اعمى ما اشوفش لغاية ما تخش تاني. فين الكلام ده؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش. وقد ظهر الفحش والتفحش. يقول آخر: اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. عشان كده قال علي رضي الله عنه: الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. قبل ما تبني على تدور حته تسكنها، ده اسال مين الجيران اللي اشتروا قبلك هيجاوروك. فالجار ممكن يكون سبب في غلو الدار، وممكن يكون سبب في ايه؟ في رخصه. الجار ممكن يكون سبب في غلو الدار، ممكن يكون سبب في ايه؟ في رخصه. يقول القائل: يلومونني اذ بعت بالرخص منزلا. الناس بيعاتبوني وبيلوموني انني بعت داري رخيصه، ولم يعرفوا جارا هناك يلغصه. ما عرفوش انا بعت داري رخيصه ليه؟ يا عم دارك تساوي اكتر من كده، بعتها ده انت كده انضحك عليك. يقول: يلومونني إذ بعت بالرخص منزلي، ولم يعرفوا جارا هناك ينغصه، فقلت لهم: كفوا الملام. اسكتوا، مش عارفين، عادي، كفوا الملام، فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. بجيرانها تغلو الديار وترخص. وروى البيهقي في مناقب الإمام أحمد عن عثمان بن زيد قال: العافية عشرة أجزاء. عافيتك عشر أجزاء، تسعة منها في التغافل. يعني إيه في التغافل؟ يعني في التطنيش، بيقول لك فلان بيشتمك، كل يا أخي الله يسامحه، فلان بيعمل لك إيه، كل يا أخي الله يهدينا وإياه. طنش، تشوف حادك كأنك ما شفتهاش، تسمع الكلمة الوحشة في حقك كأنك ما سمعتهاش. ده بيقول ايه؟ العافية عشر، ده تسعة في التغافل. ده كلام مين؟ كلام عثمان ابن زائدة. فلما حدث بذلك الكلام الإمام أحمد قال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. مش التسعة في التغافل، لا، ده هي كلها في التغافل. يعني ودن من طين وودن من عجين، كأنك ما سمعتش حاجة، وغطي عينيك كأنك ما شفتش حاجة، تمشي على الراجل وهو بيجيب سيرتك وانت معدي وسامعه، مشي بسرعة كأنك ما سمعتش، كأنك ما سمعتش. التغافل، فبالتغافل تعافى في دنياك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأقم